قد أهم شرب فأفطر الناس. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس صاموا حين صام وكان فيه مشقة حتى إن النبي كان يصب على الماء على رأسه من العطش، سبحان الله. فلما بلغ أن الناس صاموا فرفق بهم النبي وشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولهذا دعا بقدح فشرب. كذلك أيضا من الفتاوى التي فيها المشقة اليوم الدعوة إلى المساجد، اليوم الدعوة إلى المساجد، اليوم نريد الصلاة، نريد الصلاة. المؤسسات الحكومية موجودة وتعمل والناس يمشون ويأتون، فلماذا تغلقون المساجد؟ وكأن المسألة حرب للدين. إنما فتحت الدولة من المؤسسات ما لا يمكن استغناء عنها مع تقليص العمال في ذلك. أما ولأنه لا بديل لذلك، لا بديل، لا بديل مع مراعاة الضوابط. أما المساجد لما كان لها البديل استغنى عنها. الحمد لله رب العالمين. هذا هو كلام هشام البيلي بنصه في مسألة منع الجمع والجماعات فيما هو آت. فهشام البيلي في هذه الفتوى سيأتي كلامه بأنه يقول بأن الحكومات لو منعت، لو فتحت المساجد والجمع والجماعات وما زالت كورونا موجودة، يقول بالنص فلن نذهب إلى المساجد حتى لو أن الحكومات فتحت المساجد. لكن هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل لبيان عوار مثل هذه الكارثة التي قالها، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن أولا نذكر كلا الأمرين. الأمر الأول أنه احتج بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرب وأخبر بأن هناك أناس لم يشربوا، بأن هناك أناس لم يشربوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر هنا شرب حينما أخبر بأن أناس شق عليهم الصوم، شق عليهم الصوم، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام كي يشربوا حتى يدفع عنهم، حتى يدفع عنهم المشقة. فهذه الحجة الأولى لهشام البيلي على أن هذه المشقة أيضا نستصحبها، نخدها معنا في الحكم، يعني بمنع الناس في الذهاب إلى المساجد لوجود كورونا. الحجة الثانية لهشام البيلي على أن المصالح والحكومية والخروج إليها والذهاب إلى الأعمال هذه لا بديل لها، لا بديل لها، فلذلك لهم أن يذهبوا. أما المساجد فهذه لها بديل، هذه لها بديل، فالناس يصلون في بيوتهم فهذا هو البديل. يبقى كلا حجتين. طيب نأتي إلى الأمر الأول ألا وهو أمر المشق، أمر المشق. فقاس يبقى وجه الاستدلال هنا، وجه الاستدلال ألا وهو أمر القياس، واضح الكلام؟ أو نقول مسألة أدق أن المسألة هنا العلة، خلاص كده الكلام. وإن كان العلة ركن من أركان القياس لكن يكون الكلام أدق، ألا وهي أمر العلة. فالمشقة هنا النبي عليه الصلاة والسلام دفعها، فكذلك ندفع عن الناس المشقة بحيث ألا يذهبوا إلى المساجد بسبب كورونا. لكن هل خفي عليك، هل خفي عليك بأنه ما يصح أصلا الحديث، الاحتجاج بالحديث في هذا الباب هنا؟ ما يصح الاحتجاج بالحديث أصلا؟ لماذا لا يصح؟ أولا لأن الكلام كان في الصيام في السفر، كان هذا في أمر الذهاب في فتح مكة، كان الصيام في السفر. والسؤال هنا، السؤال لك، هل الصيام في السفر أصلا واجب؟ هل الصوم في السفر واجب؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليس بواجب الصيام في السفر، ليس بواجب، واضح الكلام هنا؟ طيب إذن الصيام في السفر يجوز للمرء أن يصوم ويجوز للمرء أن يفطر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمرو بن سلمة، قال هذا الحديث عند الجماعة، قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. حديث أنس في الصحيحين، كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومن المفطر، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، خلاص كده. إذا مسألة الصيام، وهذه فيها أحاديث كثيرة بأن يجوز الصوم ويجوز الفطر، يجوز الصوم ويجوز الفطر. إذا أخذك لهذا الحديث والاحتجاج به على مسألة الجمع، وهل الجمع هنا السؤال، هل الجمع هنا يجوز أن تصلي الجمعة أو لا يجوز أن تصلي الجمعة؟ كما أن الصيام في السفر لك أن تصوم ولك ألا تصوم، واضح؟ لا قائل بأنه ممكن تصلي الجمعة أو لا تصلي الجمعة، هذا لا قائل به أبدا، واضح؟ إذن قياسك بهذا الحديث هذا قياس إبليس، لأنه قياس مع الفارق، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن أنت احتجاجك بهذا الحديث، هذا كلام عام أولا، احتجاجك بهذا الحديث ما يصح أصلا. لماذا ما يصح أصلا؟ لأن الحديث إنما كان في الصوم في السفر، الصوم في السفر، والصوم في السفر يجوز للمرء أن يصوم ويجوز للمرء أن يفطر، واضح؟ أما هذه الجماعة، صلاة الجماعة، هل للعبد أن يصلي في جماعة أو لا يصلي في الجماعة؟ واضح؟ هل للعبد أن يصلي الجمعة أو لا يصلي الجمعة؟ فإن قلت لا، إذن استدلالك بالحديث استدلال باطل، استدلالك بالحديث استدلال باطل. حتى تستصحب الاستدلال وحتى تعمل القياس في الاستدلال، واضح؟ حتى تستصحب الاستدلال وحتى تعمل الاستدلال الصحيح، لابد وأن يكون هناك جامع ما بين الفرع وما بين الأصل، لابد أن يكون أمر جامع ما بين الأصل وما بين الفرع. لذلك قلت لك كثيرا، قلت لك كثيرا قبل ذلك، بأن مسألة التأصيل، التأصيل أنت تفعل فيها أمور عجيبة. فالأصل الذي أنت تتكلم فيه أصل صيام في سفر، وهذا يجوز أو لا يجوز، وهذا يمكن يفعل وممكن ألا يفعل، ممكن يصوم وممكن ألا يصوم. والفرع الذي أنت تحتج به الجمع والجماعات، وهذه واجبة، هذه واجبة، واضح؟ فهناك خلاف فارق ما بين الفرع وما بين الأصل، وحدوث الفارق بين الفرع والأصل يبطل الاستدلال جملة وتفصيلا. أظن الكلام واضح. طيب، الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب وأمر الناس أن يشربوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصلا ليس من البر الصوم في السفر. يعني إيه ليس من البر الصوم في السفر؟ هل كما يقول ابن حزم لا يجوز لأحد أن يصوم في السفر بل وجب عليه أن يفطر؟ هل كما يقول ابن حزم ليس من البر الصوم في السفر، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم في السفر؟ الجواب بالطبع لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بين يديه أصحابه وهم يصومون وهم يفطرون في السفر، هذا أقره. طيب، فما معنى ليس من البر الصوم في السفر؟ لأن كلامك يوحي بأنهم حينما أفطروا ودفع النبي عليه الصلاة والسلام عنهم المشقة، معنى ذلك بأن العبد له أن يفطر في الصوم، وأنت لا تقول بكلام ابن حزم. أمال ما معنى ليس من البر الصوم في السفر؟ أي ليس من البر الصوم في السفر لمن كان حاله أنه يضعف عن الصوم في السفر. لذلك هنا كانت العبرة بخصوص السبب، لأن الحديث كان له سبب، كان له علة. حينما أراد أحدهم أن يصوم في السفر فزاد عليه هذا تعب كثير فشق عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس من البر الصوم في السفر. إذن ليس من البر لمن كان يشق عليه الصوم في السفر أن يصوم في السفر، الكلام واضح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، أن يفطروا، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد شق عليهم، أنه قد شق عليهم. إذن هذه تسمى بحالة خاصة، تسمى بحالة خاصة، أن من لم يستطع الصوم في السفر فإنه هنا يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ لأنه يضر بذلك نفسه. أنت أخذت الحكم هشام البيلي أخذ الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في حالة خاصة وأراد أن يجعله حكما عاما لكل من أراد الذهاب إلى المساجد، فلا يجوز له أن يذهب لأن موجود كورونا. شوف يا شيخ هشام، علة المشقة علماء الأصول لما بيتكلموا فيها، وقد أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة، ماذا يقولون؟ يقولون بأن علة المشقة وصف ثابت منضبط، خد بالك من الكلام، وصف ثابت منضبط لحكم خاص، وليس وصف ثابت منضبط لحكم عام. انت خلطت ما بين الاثنين، جعلت المشقة اللي هي وصف ثابت منضبط في حكم خاص، جعلتها وصف ثابت منضبط في حكم عام. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تستطيع ان تجعل المشقة حكما عاما. مثال، هل مثلا نقدر نقول بان كل من شق عليه الصوم في رمضان فيستعمل قاعدة المشقة تجلب التيسير فيفطر، زي ما الجماعة عندنا كتير من المشايخ في الأزهر قالوا الكلام ده، قالوا مثلا إن المشقة تدفع والمشقة تجلب التيسير، خلاص كده يبقى جميع الطلبة في الثانوية العامة وجميع الأصحاب الأعمال اللي هم بيتعبوا فيها يبقى عليهم أن يفطروا. الكلام ده غلط. ليه؟ لأن أنت كده جعلت المشقة حكم عام. المشقة دي وصف ثابت منضبط لحكم خاص. لحكم خاص يعني إيه؟ يعني لشخص بعينه. الشخص ده يقول لي أنا مش قادر، أنا بصوم بيغمى عليا فعلا، بيشيلوني كده أربعة، بيغمى عليا في الأمر ده، يبقى هنا ممكن تفتي، لذلك هي فتوى ليس حكما عاما، تفتي بأن هذا الشخص لا يصوم، لكن لا تعطي حكما عاما. لأن العمل الواحد للرجل اللي أغمى عليه ده بيشتغل معاه راجل تاني، خلاص كده، نفس العمل وبيصوم معاه نفس الصوم في رمضان، ومع ذلك شغال كويس ومفيش أي حاجة. في بعض المشقة لابد أن يستصحب أي عمل، كما يقول ابن تيمية، لابد أن يستصحب أي عمل مشقة، لابد، وإلا للناس بقى لها تروح لأعمال ولا يعبدوا عبادات أصلا. فهنا المسألة إن الشخص ده بيعمل نفس العمل والشخص ده بيعمل نفس العمل، يبقى العمل شق عليه كلا الاثنين، فالشخص ده شق عليه لكن يقدر يصوم ويكمل عادي خالص زي كتير ما بنشوف الناس، لكن الشخص ده بيغمى عليه، ده ما بيقدرش يجي 10 الصبح يروح يغمى عليه. يبقى انت الشخص اللي اغمى عليه ده بتقول له خلاص ما ينفعش هنا امر العمل الان، خلاص ما ينفعش هنا امر العمل لان هذا يضعفك عن امر الصوم. واما الشخص الثاني لا، لك ان تعمل. يبقى انت كده عملت ايه؟ وصف ثابت منضبط في حكم خاص، مع ان الاتنين شغالين نفس الشغلان وصايمين نفس الصيام، لكن ده مقدرش وده قادر. يبقى معنى كده ان كون انك تعطي حكم عام للمشقة، يبقى ده المشقة بتختلف من شخص لشخص، وهذا لا يدفعه احد، المشقة تختلف من شخص الى شخص. يبقى معنى انني اعطي المشقة وصف عام، يبقى المشقة هنا هتبقى العلة مضطربة لأنها تختلف من شخص إلى شخص. مفهوم الكلام؟ أنت خدت المشقة اللي في الحديث، اللي الحديث أصلا ما ينفعش الاحتجاج بيه. ليه؟ لأن الحديث أصلا في الصوم في السفر، اللي ممكن العبد يصوم في السفر أو لا يصوم، فالصيام في السفر يجوز للعبد أن يصوم، وقد يفطر العبد في السفر وهو قادر أن يصوم، ممكن يفطر في السفر. أنت خدت الحديث ده وجعلته في الجمع الواجبة الفريضة وفي الجماعات التي هي واجبة وفريضة، فالحديث أصل الحديث ما يصح استصحابه على الجمعة والجماعات، والعلة اللي في الحديث اللي هي المشقة ما يصح أيضا استصحابها حكما عاما، مفهوم؟ فأنت لا في التأصيل أصلت ولا في التفريع فرعت، يبقى لا أصل الحديث يصح الاستصحابه ولا أصل العلة كمان، مفهوم الكلام؟ ولا أصل العلة. طيب الأمر الثالث ألا وهو إنك بتقول بإن ذهاب الناس في المواصلات، لأن احنا بنشوف الناس في المواصلات على بعضهم البعض، وفي المترو راكبين على بعض، واضح، وفي المصالح راكبين على بعض، وفي البنوك بالطوابير، فأنت بتقول طيب ما هو ملهاش بديل. لما حد بيقول لك طيب ما هذه المساجد، طب ما الناس هي في المواصلات وا وا وا وا وفي المترو وا وا وا، فأنت بتقول دي ملهاش بديل، أما الصلاة فإنما لها بديل. أنا مش عارف أنت قلت الكلام ده إزاي، ولا أدري كيف خرج منك، لكن شوف يا شيخ هشام، العلماء لما بيتكلموا في قاعدة البدل يأخذ حكم المبدل عنه، حكم المبدل عنه، هذا يكون في الحكم ولا يكون الكلام فيه في العلة، وفرق بين الحكم وفرق بين العلة. يعني ايه الكلام ده يا شيخ هشام؟ هو اصلا المنع ليه؟ المنع لعلة وقوع الضرر، خلاص كده كلام، المنع لعلة وقوع الضرر. يبقى لو ركب مواصلات ولو راح مترو ولو راح مصلحة حكومية ولو دخل البنك ولو راح في أي مكان، مش العلة على كلامك ما زالت موجودة؟ العلة اللي هي مرض كورونا مش ما زالت موجودة؟ واللي هي في المترو مش موجودة، وفي المواصلات مش موجودة، وفي المصالح الحكومية مش موجودة، وفي المساجد موجودة؟ لا، العلة موجودة، انت تقر بان العلة موجود، لان كلامك هيجي بعد كده، ده في طوام جاية، مفهوم؟ طب العلة دي موجودة، يبقى انت كلامك بالمنع عن الجمعة والجماعات لعلة ايه؟ لعلة المرض. يبقى لازم تستصحب العلة، وإلا عدم استصحاب العلة في الحكم يبطل أصل الحكم. دي قاعدة مسلمة عند جميع أهل العلم وعند جميع الأصوليين. انت دلوقتي منعت الجمعة والجماعات في المساجد ليه يا شيخ هشام؟ عشان علة المرض. طيب ما هو في المواصلات برضو، وفي المترو برضو، وفي المصالح برضو، وفي البنوك برضو، مفهوم الكلام؟ يبقى لما تيجي تقول أصل دي ملهاش بديل، الكلام مش في البديل، الكلام العلة موجودة في المكان ده ولا هي في المساجد بس؟ طالما العلة موجودة في الأماكن دي، المترو والسيارات والبنوك و العلة موجودة، خلاص يبقى لازم تستصحب الحكم بالمنع. يا جماعة ما ينفعش، مش تيجي تقول أصل دي ملهاش بديل ودي لها بديل، ده كلام لخبطة، ده كلام لغط، ده كلام يخرج من إنسان حقيقة هو لا يدري ماذا يقول، حقيقة هو لا يدري لماذا يقول، هو مش عارف ايه اللي بيخرج من دماغه، مفهوم الكلام؟ فأرجو بس ايه، ما تتركوش المسائل العلمية وتقولوا شوف بيقول ايه وشوف بيقول، لا خلينا بس في المسائل العلمية لان انا عارفكو. فانت دلوقتي بتتكلم في علة، خلاص، ده لو كنت فاهم ما معنى العلة. فإذا أردت أن تتكلم في علة مرض كورونا، إن إحنا أهو الكلام أهو، لا يجوز الذهاب إلى المساجد الجمعة والجماعات، ليه يا شيخ هشام؟ لعلة مرض كورونا. طب كويس جدا، أنت بتقول يروحوا يذهبوا المواصلات والمترو مش عارف إيه وي وي وي والمصالح وكل الأمور دي كلها، طيب ليه؟ قالك لأن ملهاش بديل. طب السؤال هنا، هي العلة نفسها اللي انت منعت عنها الجمع والجماعات مش موجودة في الاماكن دي، ولا هي كورونا بياخد جماعته ويروح المساجد بس؟ بتقول لا، العلة موجودة هنا، يبقى لازم تستصحب الحكم هنا برضه بانه لا يجوز. مش تقول ان لها ليس لها بديل. ايه ما الكلام ليس لها بديل في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ واضح؟ فارجو فهم الكلام. بارك الله فيك يعني.